أخ فاضل، بس يناظر مناظرة عجيبة للنساء، مناظرة سيئة وملحوظة، ويشتغل في محل نساء. فجيت قلت له يا فلان أنت تناظر؟ قال لا ماني بناظر. قلت أقول لك تناظر لا تضحك علي، لكن تبي العلاج ولا ما تبيه؟ علاج 100 بأمر الله يقطعك. قال لي وخر عني النظر؟ قال والله يا أخي إني مبتلى به، الشيطان لعب علي. قلت طيب تبي؟ قال وشو؟ قلت شوف ناظر على كيفك، بس بعد كل مناظرة رح توضى ركعتين. قال دي كثيرة. قلت أقول لك النار ولا الجنة؟ قال والله بالجنة. قلت ركعتين والله الشيطان بيغض بصرك. قال لي طيب. قلت كلمني بعد شهر، ركعتين وسيعينك ربي، ركعتين وسيقهر الشيطان. في الركعتين الأولى ذي هي على طول خذ الإبرة يحترق الشيطان. المهم بعد شهر كلمته قلت له ها كان أخبار؟ قاعد يضحك. قلت ليش؟ قال والله يا دكتور الأسبوع الأول 10 تسليمات، 8 تسليمات، 10 تسليمات. قلت والثاني؟ قال 5. قلت والثالث؟ قال 2. قال قلت هالحين أسبوع؟ قال 1. قلت طيب كلمني بعد 2. قال طيب. ما كلمني، كلمت أنا. قال يا دكتور والله انقلها عني، إني إذا جيت بناظر قال لي في شيء يقول لي فيها صلاة فيها وضوء، لا تناظر الله يقلعك لا تناظر. ما يقدر، من اللي يمنعه؟ الشيطان. ليش؟ لأنه بيغفر له ما تقدم من ذنبه. الشيطان يقول لي، يقول والله لا، بعدين تسلط على المحل قال لي تقعد في الاستقبال. أنا اللي أقول الحرمة تفضلي هذا الكرت ادخلي. قلت طيب ما تناظر؟ قال لا والله أول ما أرفع نظري أرفع بناظر يقول لي الشيطان وين في وضوء في الصلاة، بس يقعد يقول خلاص انقطع. الشيء اللي أنا ما كنت أتوقعه، اسمع لي تكفى اترك لي، يعني ما كنت أتوقع أني أصف هذا العلاج لمدخن. يعني شلون؟ قلت المدخن بكتين شي بقعد يصلي 24 تسليمة في القنفذة؟ جاني واحد يدخن قال يا دكتور أنا بطلت كل شيء وتبت، ما عاد هلا عين هالدخان عجزت بطلة. قلت تبي تتوب؟ قال لي والله أخي أزعجني، عجزت كل شيء سويته. قلت اسمع، بعد كل سيجارة ركعتين. أنا قاعد في القنفذة 3 أيام، قل لي ايش صار لك؟ قال ركعتين. قلت ايه بس. قلت اسمع، وضوء تروح توضى حتى لو انك متوضي. المهم راح اول يوم، شفته اخر يوم، شافني بعد يضحك. المهم بعد المحاضرة جاني، تتوقعون؟ قال والله يا دكتور اول يوم 5 سجاير، من 30 سجارة الى 5 سجاير، صرت اذا طلعت مولعها. قال لي الشيطان وين وين وين وين وين، مو بلازم يا اخي مو بلازم، فيها وضوء فيها صلاة. لا لا لا لا لا، يقول اول يوم 5 وثاني يوم 3، وبأمر الله لن يتم أسبوع إلا وأنا قاطعها. ما يقدر. والله يا أخوان ما كنت أتصور أنها تنفع في الدخان. فعلى الأخوان حقين الجمعية يشيلون أوراقهم ذي، لقينا العلاج. اللي يبي يبطل الدخان يتوضى ركعتين. أخواني الشيطان ما يقدر على لا إله إلا الله. الشاهد أني زرت الجبيل في المخيم من شهرين الظاهر، وركب معي شاب. قال الدكتور ممكن أركب معك روح الفندق مع الأخ عشان بقول لك قصة عندك؟ تفضل ركب. قال الدكتور تذكر شريطك الفلاني؟ قلت نعم. قال أنا سمعته والشيطان كان باليني ينومني عن صلاة الفجر لي 2 أو 3. يوم قريت عجبتني الفكرة، قلت والله بكرة لو أضيع صلاة الفجر 100 ركعة. قلت سوابك؟ قال صار يقومني الفجر الآن لي 1.5 سنة قبل الأذان ب10 دقائق وربع ساعة. قم أنت وجهك هذا نوى ما طفق 100 ركعة يا ظالم. قم صلي الفجر. يقول لي 1.5 سنة في المؤذن يوم شافني أجي وقعد عند الباب قال خذ هذا مفتاح أنت راعي طاعة، ما درى أني أنا حركت الشيطان وجيت. يا أخوان والله ما يقدر عليه. إذا لابد لي وإياكم من همة، لا نقعد نلف وندور، ذنوبنا ذبحتنا، وأين الهمة؟ إذن أول شيء الإبرة خذها، لا يهمك الدم. واحد يدخن يكذب، كذبت ركعتين بس انتهى. غيبة ركعتين في نفس المجلس تهلك الشيطان. وحط الركعتين اللي بخاطرك، عصا الشيطان يشوفه، والله إنه يشوفه، لأنه يعرف نيتك أنت معزم ولا يضحك عليك. أبد قل له تعال بس ورنون إذا الشيطان ركعتين اجلده والله ثم والله ما يقاوم. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.